إذا كان لباس المرأة عبارة عن قميص، يعني قميص اللي بيكون له نصف الرجل تقريبا، ولابسة تحته تنورة أيضا سابقة، هو القميص سابق مع الحجاب، هل يجوز هذا اللباس للمرأة؟ أظن لم يكن تعبيرك دقيقا. إن شاء الله تكون عرفت حينما بالضبط يعني. قلت مع الحجاب، ماذا تعني بالحجاب؟ لا أقصد يعني هذا اللباس، هل هو يعني يعتبر هاي جزء من المشكلة، الحجاب؟ أن أنا قصدي لفظك غير قصدك. لا أنا قصدي لا هاي إن هذا هو المشكلة. اللباس كله يعني هو حجاب، ولا أنا قصدي يعني الحجاب بارك الله فيك هو الثوب الذي يغطي بدن المرأة من قمة رأسها إلى أخمص قدمها، هذا هو الحجاب. وبلا شك كما كنا بينا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة قديما، ثم في الطبعة الجديدة جلباب المرأة المسلمة، له شروط كثيرة 8، منها أن لا يكون مزخرفا. فأنت لما ذكرت القميص وذكرت التنورة ما أظنك أنك تعني قميصا ساذجا وتنورة ساذجة، لا قصدت لابد ما تكون إيش، زخرفة فيها الأخضر والأبلق والأزرق والأحمر إلى آخره، فهذه زينة. لو أقطع حديثك كثير، هم احتجوا علينا بقولك في الكتاب نفسه أنه أن يعني كان الأحمر والمعصفر في جلباب المرأة المسلمة إذا كان أنه كان ساذجة ساذجا، نعم نفترض أنه ساذجا، لكن نفترض أنه لونه مثلا أبيض لغاية للنصف وصورة ما في مانع هذا القصد، لكن بالشروط التي ذكرت هناك، ما في مانع، بس يستر البدن كله، نعم ما حتى لو يحجم، ما يحجم ولا يصف، نعم لا يحجم أي عضو من أعضائها ولا يصف أو يشف، نعم ما في مانع. نعم ذكر الخير وإيه اللي ينزل طيب، هذه التي تضع هذا الحجاب، تضع الخمار، كيف الخمار؟ يعني هي تضع الحجاب اللي هو بشكل إشارة، مش إشارة، هو نازل على لغاية يعني أذراعها من هنا ولغاية من هنا، وجهها مكشوف فيه. معلش هذا البحث ليس في الوجه، نعم. لكن هذا ماذا تسميه، حجابا أم خمارا؟ والله في اللغة لا أدري، يسموه حجاب، هم بيروحوا يشتروا بيقولوا حجاب. ولذلك قلنا نحن آنفا، لكن شعرت بأنه ما ظهر لك كما قلت آنفا. الحجاب هو الذي يغطي الرأس نعم هذا اللي إلى أخمص القدم، هذا هو الحجاب، لكن الإشارب هذا بيسموه ليس كذلك. نعم الإشارب إذا كان سابقا فهو الخمار، نعم. وقليل من المسلمين الملتزمين في نسائهم، سواء كانوا من الزوجات أو الأخوات أو البنات، من يجمعن بين الخمار والجلباب، يجب الجمع بين الخمار والجلباب، ليتم الحجاب. أي الخمار يلقى على الرأس وعلى الكتفين وعلى الثديين، الجلباب فوق ذلك كله، فوق ذلك كله، يعني مش تحته. ايش تحته؟ يعني مثلا تحت البنطو. لو لا لبست الجلباب اللي هو مثلا نفترض القميص طويل، اخي هذا هو عامل لك، ولبست الخمار هذا مو فوق. جلباب، هذا بنطو. نعم اذا فرضنا هي لبست بنطو والقت الخمار على راسها ثم على كتفيها، فهي تخمرت لكنها ما تجلببت وما اتمت الحجاب، لان الجلباب هو ما يوضع على الراس فوق الخمار. في بعض البلاد العربية حتى اليوم مثل السعودية وحتى العراق على ما فيها من انحراف بيستعملوا العباية، والعباية توضع على الرأس، لكن خاصة العراقيات هذول بتلاقيها سدلت العباية وكل شيء مبين، صدرها وربما أذنيها وشعرها، فهذا ينبغي أن يوضع تحت الجلباب، هذه هي العباية، الخمار الذي يغطي رأسها وشعرها وعنقها وثديها، وفوق ذلك يأتي إيش؟ الجلباب. هذا لا يوجد اليوم إلا ما ندر جدا. ولذلك أحببت أن أذكر وذكر تنفع المؤمنين، لا بد للمرأة المسلمة أن تجمع على رأسها بأن تضع الخمار وعليه الجلباب.